بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. لا يعصي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قل رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن ينذر لغير الله جل وعلا أو يدعو غيره. النذر هو التزام أمر لا يلزمه، يعني يلتزم الإنسان طاعة ليست لازمة له في الشرع، وإنما يلتزمها تبرعا. وقد جاء النهي عن النذر وأنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من مال البخيل. ولا منافاة بين كونه منهي عنه وكونه طاعة لله جل وعلا، لأن الطاعة الوفى به. إذا نذر الإنسان طاعة وجب عليه أن يفي به، فالله أثنى على الموفين بالنذر. أما ابتداء النذر أن يبتدئ الإنسان فهذا مكروه، لأنه قد يلتزم شيئا يعجز عنه أو يتساهل بالوفاء به فيقع في الحرج وفي الإثم، كما هو الواقع كثيرا من الناس. يتصور الإنسان أنه إذا مرض أو مرض له مريض أو وقع في أمر من الأمور أنه إذا قدم نذرا أنه يخلصه، وهذا لا يغير من قدر الله شيء. الأمور قدرها الله جل وعلا قبل وجود الخلق، ولا يتغير شيء، وإنما أمر الله جل وعلا بفعل الأسباب. والأسباب قد تكون شرعية مأمورا بها يثاب الإنسان عليها، وقد تكون أمور وهمية أو منهي عنها. فيجب على الإنسان أن يبحث عما أمر الله جل وعلا به ويجتنب ما نهى عنه. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا غاية البيان، ولم يترك الأمر ملتبس أو فيه اشتباه، ولكن التقصير يكون من الإنسان نفسه، بحيث أنه لا يطلب ما أمر به فيقع في الخطأ، فيكون هو الملوم، يكون اللوم عليه. يقول جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا في ذكر المقربين الذين يكرمهم الله جل وعلا في جناته، أن هذا من صفاتهم، من صفاتهم أنهم يوفون بالنذر، يعني إذا التزموا طاعة فإنهم يوفون بذلك ويأتون به كما أمروا. وكذلك إذا التزموا اجتناب محرم فإنهم أيضا يوفون بهذا. والنذر يكون في الطاعة الذي يثنى عليه، إما تكون الطاعة واجبة أو مستحبة، يعني في الأصل. فإذا التزم الإنسان شيئا من ذلك فالمستحب مثل أن يصوم تطوعا أو يصلي تطوعا أو يحج تطوعا، يعني ليست الصلاة المكتوبة أو صوم رمضان، فهذا لا يصح أن ينذر، لأن هذا أوجبه الله جل وعلا على الإنسان. وكذلك الحج، حجة الإسلام، ولكن إذا نذر من هذا شيئا زائدا على الواجب يجب عليه أن يفي به. وكذلك الصدقات، وكل بر أمر الله جل وعلا به. ولهذا النذر الذي يجب أن يوفى به يجب أن يكون طاعة، كما يأتي في الحديث الذي ذكره هنا، أو يكون مثلا اجتناب معصية يجب أن يفي بذلك. فالله جل وعلا ذكر ثنى على هؤلاء الذين يوفون بالنذر، وعطف عليه أنهم يخافون يوما كان شره مستطيرا، وهو يوم القيامة، أنه يظهر الأمر فيه جليا لكل أحد. والخوف من العبادة، فإذا عطف الخوف على النذر فمعنى ذلك أنه عبادة، والله جل وعلا لا يثني إلا على ما هو خير وعبادة، أما الأمر المباح فهو لا يثنى على فاعله، مثل الأكل، مثل النوم، مثل السفر أو ما أشبه ذلك، السفر المباح هذا ليس عبادة، وإنما هو أمر مباح، ولا يكون الإنسان مأجورا فيه إلا إذا كان اقترنت نيته نية صالحة بأمر آخر. فهذا وجه الاستدلال من الآية بأن النذر أنه طاعة، وأنه إذا كان طاعة لله جل وعلا ويثني جل وعلا على فاعله، فجعله لمخلوق يكون شرك، كونه ينذر مثلا للولي الفلاني أو للمكان الفلاني أو للقبر أنه مثلا يصلحه بكذا أو ينفق على الذي يقصده بكذا أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون شركا بالله جل وعلا، لأنه جعل الطاعة لغير الله. والشرك معناه أن يجعل طاعة مما أمر الله جل وعلا بها وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلها لغير الله. ومعلوم أن الشرك هو أعظم الذنوب، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لهذا وللشرك هو أكبر الذنوب وأعظمها، لأن الله أخبر أن الإنسان إذا مات عليه أنه لا يغفر له فهو في النار، نسأل الله العافية. فلهذا يجب أن يكون الإنسان على حذر في مثل هذه الأمور، لا يقع في أشياء لا يدري ما هي ولا يتبين له حتى يقوم بين يدي الله ويسأله عن ذلك، وقد فات الأوان وانتهى العمر ولا يمكن استدراكه، ولا يكون الإنسان حجته يقول: أنا ما أدري ما علمت، لأن الله أرسل رسله وأنزل كتبه على عباده وجعل فيهم عقولا وأفكارا وبين لهم الشيء الذي يضرهم من الذي ينفعه. فلا عذر للإنسان إذا جهل هذه الأمور، ولا سيما أمور العقيدة التي يبنى عليها العمل كله، فكل العمل مبني على صحة الاعتقاد، وهو أن تكون العبادة لله وحده، هذا الاعتقاد، أن لا يكون شيء من العبادة لغير الله جل وعلا. فإذا كان الإنسان مخلطا يجعل لله شيء وللمخلوق شيء، فإن هذا هو الشرك. والله جل وعلا أخبر أن الرسل الذين هم صفوة الخلق لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالله هو الغني وهو المالك وحده لكل شيء، ولا أحد يملك معه شيء تعالى وتقدس. فلهذا خلق عبادة ليخلصوا له العبادة، ليوحدوه، يعبدوه وحده. فإذا لم يفعلوا ذلك فإنهم عصوا وخالفوا ما خلقوا له، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعلوم أن الجن والإنس هم الذين جعلت فيهم العقول والأفكار، ولهذا وجه إليهم الأمر والنهي. أما بقية المخلوقات فهي خلقت عابدة، فكل من في السماوات والأرض مطيعا لله إلا الناس، كثير منهم عصوا، وكذلك الجن. فلهذا صار وقود النار من هذين الجنسين، كما قال جل وعلا: أمن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لأنهم خالفوا أمره وعصوا رسله. والمقصود أن النذر عبادة يجب أن يكون لله وحده، لا يجوز أن يكون لمخلوق مهما كان مقامه وكانت عبادته، حتى وإن كان نبيا أو ملكا من الملائكة. كالصلاة والسجود والدعاء وغيرها من أنواع العبادة فهو داخل فيها. ولكن المؤلف رحمه الله نص على أن النذر لغير الله شرك، لأن هذا فيه خفاء عند كثير من الناس، خفي عليهم. وإلا العبادة كلها إذا جعلت لغير الله فهي شرك. ولا يزال كثير من الناس وللأسف يقدمون النذور لأصحاب القبور، يرجون بذلك نفعا أو دفع ضر، وهو ضلال بعيد مخالف لما جاء به رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فإذن الآية قوله يوفون بالنذر يعني مدح وثنى من الله جل وعلا، والله جل وعلا يثني على الذين يقومون بالعبادة يلتزمونها مطيعين لله ولرسوله، وهذا وجه الاستدلال. أما قوله وما نذرتم من نذر أو وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فالله فإن الله يعلمه، الله عليم لكل شيء. ولكن في ضمن قوله فإن الله يعلمه أنه سيجازيكم على ذلك، فالمجازات عليه تدل على أنه مأمور به، لأن الله يجازي عباده إذا امتثلوا أمره أو اجتنبوا ما نهاهم عنه. وما أنفقتم من نفقة يعني في سبيل الله أو فيما أمرتم به، حتى النفقة التي ينفقها الإنسان على نفسه يريد بذلك أن يكف نفسه عن الحرام وعن التطلع عما في أيدي الناس، فإن هذا يكون عبادة يؤجر عليها. وكذلك إذا أنفق على من تلزمه النفقة عليه مثل الزوجة والولد والوالد والوالدين وما أشبه أولى، فإنه يكون ذلك عبادة مأجورا عليه. ولهذا قال وما أنفقتم من نفقة يعني في هذه الوجوه، وكذلك في سبيل الله وفي الإحسان من الصدقات على الفقراء، وكل ما أمر الله جل وعلا به يدخل في هذا. ولهذا جاءت نكرة، وما أنفقتم من نفقة، يعني أي نفقة في هذه الوجوه، وعطف عليها النذر، فدل على أن النذر أنه أيضا من هذا القبيل، يعني أنه يثاب فاعله. لهذا قال فإن الله يعلمه، يعني لا يخفى عليه ولا تخفى عليه نية القاصد الفاعل، فسوف يجازيه أفضل الجزاء إذا كان مخلصا لله جل وعلا. أما إذا كان نذره لغير الله الجزاء يكون بالعذاب، نسأل الله العافية. أما الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، هنا جاء مطلق من جميع الطاعات، من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني فليجب أن يفي بنذره، هذا معناه، يعني أنه يلتزم هذا النذر ويأتي به. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، يعني نذر أن يفعل معصية، وهذا يدلنا على النذر قد يكون واجبا وقد يكون محرما. واجب يعني الوفاء به، ويكون الوفاء به محرما إذا كان الإنسان نذر أن يعصي والديه مثلا، أو أن يشرب الدخان، أو أن لا يصلي مع الناس جماعة، أو أنه مثلا يشرب الخمر أو ما أشبه ذلك، فهذا يجب عليه ألا يفعل ذلك. وقد اختلف العلماء في من فعل هذا، يعني نذر ألا يصل رحمه فيجب عليه أن يصل، ولكن هل يلزمه كفارة؟ الحديث ليس فيه شيء، لم يتعرض في للكفارة، لهذا كثير من العلماء يقول لا يلزمه شيء. ولكن جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وعليه كفارة يمين، يعني لا يفعل وعليه كفارة يمين. وكفارة اليمين كما هو معلوم إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومعروف أن تحرير الرقبة في هذا الوقت لا وجود له، لأن الرقبة التي تحرر هي المملوكة، وهذه لا تكون إلا إذا كان قتال بين المسلمين والكفار، فاستولى المسلمون على الكفار، فكما أخبر الله جل وعلا هم مخيرون بين قتلهم وبين استرقاقهم واستعبادهم وبين أخذ الفداء منهم، فإذا عطل الجهاد في سبيل الله فلا عتق ولا رقبة. لهذا قل إن الكفارة الآن إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد الإنسان ذلك ينتقل إلى الصيام، إلى أن يصوم 3 أيام، ولا يجزئه الصوم إلا إذا كان غير واجد. وقد أمر الله جل وعلا بحفظ الأيمان، قال واحفظوا أيمانكم، وحفظ الأيمان إما أن يكون معناه ألا تتركوها بلا تكفير أو ألا تحلفوا، وكلا الأمرين متلازمين. والمقصود هنا أن الإنسان إذا نذر أن يعصي فإنه يحرم عليه أن يفعل أن يفي بهذا النذر، ولهذا قال فلا يعصه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا مطلقا في أي نذر طاعة. وخرج من هذا النذر المباح، مثل أن ينذر أن يأكل كذا وكذا، أو ينذر أنه يذهب إلى المكان الفلاني إذا كان خاليا من الموانع، وخرج كذلك منه النذر المكروه. والنذر المكروه مثل أن ينذر أن يطلق زوجته، هذا مكروه، الوفاء به مكروه فلا يفي به. أما المحرم فنص عليه هنا، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فعلى هذا انقسم النذر إلى هذه الأقسام، وقد ذكر الفقهاء أنه تدخل فيه الأقسام الخمسة، يعني الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح. ولكن يخرج المباح والمكروه والمحرم، فيبقى أمران فقط، الذي هو الوجوب والاستحباب. فإذا كان الأمر الذي نذره واجبا في الأصل في الشرع أو مستحبا فإنه يتعين عليه أن يفي به، وإن كان محرما أو مكروها فإنه يتعين عليه ألا يفي به. عرفنا أن في هذا كفارة يمين إذا فعل. فهذا في معنى الحديث في الجملة. نعم. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا وجوب الوفاء بالنذر، يعني إذا كان النذر طاعة كما وضح في ذلك وكما هو مفهوم الآيات. نعم. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك، يعني إذا كان الله أمر بالوفاء به فهو طاعة فهو عبادة، أو أثنى على فاعله فهو عبادة. لا يثني الله جل وعلا، لا يثني على فاعل المحرم ولا يثني على حتى فاعل المباح. كل الإنسان كثير الأكل أو كثير النوم وما أشبه ذلك، هذا لا يثنى عليه، وإنما يثنى على من يفعل الطاعة أو يجتنب المعصية. نعم. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قرب ما يسمع، قرب الميكروفون شوي ما يسمع. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نذر المعصية يحرم على الإنسان أن يفي به، ومنه كونه ينذر للقبر الفلاني كذا وكذا، فإن هذا النذر معصية، بل هذا منها الشرك. والمعصية مطلقة، كل معصية لله جل وعلا مخالفة في أمر الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يفي الإنسان به. ويجب أن يكون الإنسان عنده تمييز بين الطاعة وبين المعصية، يعرف أن هذه طاعة وهذه معصية، يفعل الطاعة ويجتنب المعاصي. وقد يكون الأمر في هذا ظاهر واضح عند كثير من الناس، وقد يكون فيه خفاء. فإذا كان فيه خفاء فلا يجوز الإنسان أن يقدم على الشيء الذي يخفى حتى يسأل ويستفسر، لئلا يقع في الأمر الذي نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء: الأصل في العبادات أن يتوقف الإنسان حتى يأتي الأمر، لأن الأصل فيها المنع. لا تكون العبادة عبادة إلا إذا جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بها. أما بالرأي وبالقياس وبالعقل فلا تثبت العبادة في ذلك، بخلاف الأمور المباحة فإن الأصل فيها الإباحة، حتى يأتي النص في أن هذا ممنوع، فيجب أن يفرق الإنسان بين هذا وهذا. نعم. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. قال: باب الاستعاذة بغير الله من الشرك. الاستعاذة هي الالتجاء والاحتماء بمعاذ يعوذ به الخائف من أمر من الأمور، ومعلوم أن الخوف من أعمال القلوب، فيجب أن يكون الخوف من الله إلا في الأمور الظاهرة التي لها أسباب ظاهرة، مثل كون الإنسان يخاف من السبع أو من حية أو من عدو يستطيع أنه يفعل ما يخيفه به، فهذا يسمى خوف طبيعي كما سيأتي، ولا ضير على الإنسان في ذلك. أما إذا خاف من شيء غائب منه، يخاف من الجن مثلا، يخاف من ميت، يخاف من إنسان بعيد عنه أنه يصيبه بكذا وكذا، فهذا لا يجوز أن يقع من المسلم، فإن وقع منه فإنه يكون قد أشرك بالله جل وعلا. هذا في الخوف. أما الاستعاذة فالله جل وعلا أمر أن نستعيذ به، فقال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس، وقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، في آيات كثيرة يأمر الله جل وعلا أن نستعيذ به. والعياذ في الأصل في اللغة كون الإنسان يحتمي بمعاذ، مثل حصن، حصن يحتمي به، هذا يسمى معاذ، عاذ به. وهذا ليس مراد هنا، المراد هنا بالأفعال والأقوال والأعمال التي تكون في القلب وغيرها، يجب أن يكون الاستعاذة بالله وحده. ولهذا ذكر هذه الآية وقول الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقد ذكر المفسرون في باب نزول الآية أنه كان من عادة العرب في الجاهلية أن الإنسان إذا سافر وأمساه الليل في البر في الصحراء أنه ينادي يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، ويقصد بهذا الجن، وسيد الوادي يعني سيد الجن، إن الجن فيهم سادات وفيهم شياطين مثل الإنس، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: استعذ بالله من شياطين الجن والإنس. فقلت: يا رسول الله، أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. فكانوا يفعلون هذا، فلما أرسل الله جل وعلا رسوله وكلفه بالدعوة بدعوة الجن والإنس إلى توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة له، ومنه الاستعاذة والدعاء كما سيأتي، آمن من آمن من الجن، كما قال جل وعلا: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا: آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخبر الناس، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى آخر السورة. وهذا ظاهر في أن الجن أنهم عقلاء وأنهم عندهم الفكر وأنهم مكلفون بالعبادة، بعبادة الله جل وعلا. فكانت هذه عادتهم، يعني عادة الجاهلية، يخافون من الجن فيستعيذون بسادتهم من سفهائهم. فآمن بعضهم وبقي، يعني بعض الجن الذين استعاذ بهم آمنوا واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقي المشركون على شركهم. وسواء آمن المستعاذ به أو لم يؤمن، المقصود أنهم كانوا يستعيذون بهم، فذكر الله جل وعلا على لسان الجن أن هذا من الشرك، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سمى الجن رجال، فيهم رجال وفيهم نساء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما يعلمه أمته، إذا أراد الإنسان أن يدخل للخلاء يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فالخبث يقول العلماء هم ذكور الجن، والخبائث ناتهم، وهم يألفون القادرات والأماكن الخبيثة، لأنهم خبثة، والخبيث يألف الخبيث. فينبغي للمسلم أنه يستعيذ من شرهم إذا أراد دخول الخلاء، لئلا يضروه إما في عقله أو في دينه أو حتى في بدنه، فإنه إذا لم يستعذ قد يضره ولو بتنجيسه، برد البول عليه وما أشبه ذلك، لأنهم حريصين على إفساد عبادة الناس. والشاهد أنه أمر بالاستعاذة من شرهم، والاستعاذة تكون بالله جل وعلا. فإذا صرف الإنسان الاستعاذة والالتجاء والاحتماء إلى مخلوق، فإنه يكون قد وقع في الشرك، كما في هذه الآية. وقال فزادوهم رهقا. زادوهم هنا الضمير يصح أن يكون عائدا للإنس، ويصح أن يكون عائدا للجن، فيكون المزيد إما الجن زادوا الإنس رهقا، يعني خوفا، بحيث تسلطوا عليهم. وسنة الله جل وعلا في عباده أنه أن الإنسان إذا خاف غير الله أنه يسلط عليه ذلك المخوف، لأن الجزاء من جنس العمل، بخلاف إذا أخلص لله جل وعلا فإن الله يحميه ويقيه شر خلقه، لأنه هو الذي آخذ بنواصي خلقه، فلا يقع شيء إلا بإذنه تعالى وتقدس. فيجوز أن يكون الرهق جاء من قبل الجن وأصاب الإنس الذين استعاذوا، وهذا هو ظاهر الخطاب. ويجوز العكس، يعني أن الإنس زادوا الجن رهقا، وهو طغيانا وتكبرا، حيث أنهم استعاذوا بهم. ولهذا يقول بعض السلف أن الإنس زادوا الجن رهق، بحيث قالوا إن سدنا الجن والإنس، فأصبح الجن يخافون منا وكذلك الإنس، فزادهم ذلك طغيانا وتكبرا وعنادا وتمادا في الباطن. والصحيح أن هذا كلا الأمرين تدل عليه الآية، لأن الاستعاذة بغير الله جل وعلا من زيادات الضلال ومن الوقوع في الشرك، وكذلك الجن الذين استعيذ بهم زادهم ذلك تكبرا وطغيانا وإبعادا عن الخضوع لله جل وعلا واتباع أمره وشرعه، يكون هذا وهذا. والشاهد أن الاستعاذة يجب أن تكون بالله جل وعلا وحده، ولكن إذا مثلا الإنسان قابل شخص يخاف شره وما أشبه ذلك، هل يجوز أن يقول أعوذ بك من شر فلان؟ يقول لا يجوز هذا، لأن هذا داخل فيه، وإن كان يستطيع أنه يصرفه أو يعينه على منع شره منه، وإنما يقول أعوذ بالله من شر فلان، أعوذ بالله من شرك. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استعاذ بالله فأعيذوه، من استعاذ بالله فأعيذوه، يعني أن هذا واجب، لأن المستعيذ بالله لجأ إليه واحتمى به، فمن خالف هذا الأمر إنه يكون متعرضا لعقاب الله جل وعلا. ما ذكر الحديث حديث خولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل، رواه مسلم. في هذا الحديث أنه الاستعاذة بالصفة كالاستعاذة بذات الله جل وعلا، يعني يدل على أن الاستعاذة بالله أو بكلماته أو بأسمائه وصفاته أنه مشروع، وأن الإنسان إذا كان صادقا مع ربه في استعاذته أنه يحقق له ما رجاه وما استعاذ به. وليس هذا من باب يعني كون الإنسان يقول إنه أفعل ذلك حتى أجرب، فإن هذا لا ينفع، يجب أن يكون هذا عن صدق وعن إيمان ويقين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بالحق، لا يجوز التردد في هذا. وهذا ظاهر أنه هذا في البراري، إذا كان الإنسان سائرا في البر ثم نزل منزل فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني عندما ينزل هذا المنزل فإنه يحقق الله له هذا الأمر، يعني أنه لا يصيبه شيء حتى يرتحل. ولا يقال إن هذا يمنع القدر، لأن هذا من القدر، فالله علام الغيوب، قد علم أن هذا المستعيذ أنه سوف يستعيذ بربه جل وعلا في هذا المكان، فكتب ذلك جل وعلا وقدره فلا يصيبه شيء. وهذا كما قلنا يجب أن يكون عن إيمان وصدق ويقين، فإذا كان عن إيمانا بالرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقا له ويقينا بخبره أنه خبر حق فإنه يحقق له ذلك، بخلاف ما إذا كان الإنسان متشكك يقول ما أدري هل يصيبني شيء أو لا أصيبني، ولكن أبنظر فإن هذا لا ينفع، لأن هذا معناه أنه لم يتيقن ولم يؤمن بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما ينبغي. ذكر القرطبي رحمه الله الذي شرح مختصر صحيح مسلم على هذا الحديث، يقول: منذ فعلمت هذا الحديث وسمعته كنت أعمل به فلم أرى شيئا، وفي مرة نزلت منزل فلدغتني عقرب، ففكرت في نفسي فإذا أني قد نسيت هذا الدعاء. وهذا مثال فقط، وإلا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولسنا بحاجة إلى تجربة الناس لهذا الشيء، وأن الإنسان يقول جربته فوجدته حق، إن هذا لا نحتاج إليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال شيئا وجب أن يصدق ويجب أن يؤمن به ويتبع، ولا ننظر إلى الاختبارات نختبر نشوف نقول أنه إذا كان جربناه إذا وقع ذلك اتبعناه وإلا لا نتبعه، فإن هذا لا ينفع، لأن هذا فيه التردد وفيه الشك أن الرسول يكون صلى الله عليه وسلم في خبره مخالفة. ومن كان بهذه المثابة فإنه لم يؤمن الإيمان النافع الذي يمنعه إذا استعاذ من إصابة أذى أن يؤذي، سواء من الجن أو من الدواب أو من الإنس ومن غيرها. ولا يقع للإنسان ضرر إلا من ناحية عدم يقينه وإيمانه الكامل الذي أمر به. أما إذا كان عنده اليقين وعنده الإيمان فلا يصيبه شيء إذا فعل ما أمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الكلمات هنا، أعوذ بكلمات الله التامة، الكلمات هنا جمع كلمة، وكلمات الله من صفاته، فهذا يدل على أنه يتكلم وأن كلامه من صفاته، ولهذا لا يكون ذلك استعاذة بمخلوق، المستعاذة بالمخلوق لا تجوز، وإنما الاستعاذة بالخالق أو بصفة من صفاته. وكلمة الله تنقسم إلى قسمين: كلمات شرعية أمرية دينية مثل القرآن والتوراة والإنجيل وسائر الكتب التي أنزلها فيها شرعه وأمره ونهيه، فهي حق يجب اتباعها تصديقها الإيمان بها، وهي تامة بمعنى أنها صدق في أخبارها وعدل في أحكامها، وكذلك فيما فيها من الوعد والوعيد لا بد أن يقع، فهي تامة من هذه النواحي. هذا قسم. القسم الثاني من كلمات الله كلماته الكونية القدرية التي يكون بها الأشياء وقدر بها الأشياء، وهذه التي جاء وصفها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء الآخر في غير هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ إلى آخر. ومعنى مجاوزة البر والفاجر التجاوز، معناها أنها يعصيها، أن يعصي مقتضاها وما دلت عليه، وهذه تقع في الكلمات الدينية الأمرية، بل أكثر الناس عصوها عصوا أوامر الله وارتكبوا ما نهاهم عنه. أما الكونية فلا يمكن، لا يمكن أحد يعصيها أو يتجاوزها، لا من الكفار والفجار ولا من البررة والأخيار ولا من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة، فإنه إذا قدر الشيء فلا بد من نفاذه ولا بد من وقوعه. لهذا قال التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فدل على أن كلا النوعين حق وأنه كلاهما صفة من صفات الله. والمقصود أن الاستعاذة بمخلوق أنها لا يجوز وأنه من نوع من الشرك، وأن الاستعاذة عبادة فيجب أن تكون بالله أو بصفة من صفاته أو بأسماء أسمائه تعالى وتقدس. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، يعني الاستعاذة بالمخلوق من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. يعني أن الحديث بمعنى الآية، بل هو مما يفسر الآية كما سبق. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، يعني أنه ترتب عليه أن الإنسان يحفظ، يحفظه الله جل وعلا إذا آمن به وحافظ عليه، وهو سهل وميسور ومختصر، يعني أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يكفيك هذا في أن يحميك إذا نزلت في مكان وإن كنت خائفا، بالشرط السابق أن يكون الإنسان موقنا بأن هذا حق وأنه لا يتخلف هذا الوعد الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. مقصود بهذا الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، لأن الإنس لما استعاذوا بالجن منعوا الجن أن يصيبوهم، ولهذا قالوا سدنا الجن والإنس، فهذا منفعة، وهذه المنفعة لا تدل على أنها جائزة، فليس كل منفعة تكون جائزة، بل من المنافع ما هو ضار مثل هذا. قد قال الله جل وعلا: سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، إثم ومنفعة، فالإثم إذا كان هو الأكثر فالشرع لا يأتي إلا بتحريمه، وكذلك غيره من المحرمات، شرب الخمر مثل الزنا ومثل الربا وما أشبه ذلك، فالمنافع التي فيها لا تدل على جوازها، ولكن لا بد أن الضرر أكثر، والله جل وعلا منعنا من الأمور المضرة ليس بخلا أو أنه جل وعلا منعنا أنه حتى لا نصيب ذلك، بل هذا لمصلحتنا، منعنا لمصلحتنا لأن فيها مضار في الدنيا والآخرة. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية، وقوله: فابتغوا عند الله الرزق، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة والكرب الذي يقع فيه الإنسان، والاستغاثة نوع من الدعاء غير أنه نوع خاص، فيكون عطف الدعاء عليه من عطف العام على الخاص. لهذا قال من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، غير الله يعني. والاستغاثة إذا كانت من بمخلوق حي حاضر مستطيع فإنها جائزة، لقول الله جل وعلا في قصة موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. إن كان هذا قبل النبوة قبل أن يوحى إليه، لكن الله جل وعلا ذكر قصته لتكون عبرة لنا، وهو دليل على أن الاستغاثة إذا كانت من بالحي الحاضر القادر أنه لا بأس بها، وإنما الاستغاثة إذا وقعت من المكروب بميت أو بمن لا يستطيع أن يغيث، بأن يستغيث بمخلوق مثلا سقط في بئر أو وقع في حريق أو ما أشبه ذلك، فاستغاث بمن لا يقدر أن ينقذه مما وقع فيه، فهذا شرك من الشرك. كمن يستغيث بالميت، لأن الميت لا يستطيع أن يتصرف بشيء ولا يفعل شيء، بل هو أقل مقدرة من الحي، فالحي يستطيع أن يتصرف، وأكن الميت ما يستطيع أن يدفع الديدان عن بدنه ولا يستطيع أن يزيد في صحيفة حسناته حسنة واحدة ولا أن يمحو من سيئاته سيئة واحدة، قد انتهت مقدرته وانتهت حياته وأصبح مرتهن بعمله. والاستغاثة ذكر الله جل وعلا عن الكفار المشركين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا وقعوا في الشدة استغاثوا بالله وحده، لهذا قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فهم كانوا يعرفون هذا ويفعلونه. ذكر الله جل وعلا عنهم أنهم إذا ركبوا البحر فعصفت بهم الرياح أخلصوا الدعاء لله وقالوا لا ينجيكم في مثل هذا إلا الله، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم جل وعلا من عادوا إلى شركهم الذي كانوا فيه. ولهذا قلنا شرك القدامى على هذا أخف من شرك الذين أشركوا متأخرين وقعوا في الشرك، حيث إن بعضهم إذا وقع في الشدة أخلص الدعاء للميت للمقبور أو الذي يزعم أنه ولي، يبكي ويضرع وينسى ربه جل وعلا. وهذا يدل على ضعف العقل والابتعاد عن الدين وعن التعلق بالله جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو المالك لكل شيء، وكل شيء بيده يتصرف فيها كيف يشاء. وإذا أخلص الإنسان لربه صادقا فإن الله يجيبه، لأن الله سميع قريب، عليم بصير، قادر على كل شيء، ويعلم حالة الإنسان التي إذا وقع فيها ولجأ إلى ربه صادقا فإنه يخلصه مما وقع فيه إذا كان صادقا. فهذا معنى الاستغاثة. أما الاستغاثة بالمخلوق في الشيء الذي لا يقدر عليه، كأن يستغيث به أن يدخله الجنة، أو أن ينجيه من النار، أو أن يهدي قلبه، أو أن يدفع عنه المرض، أو أن مثل يدفع عنه العدو وما أشبه ذلك، فهذا هو الذي قصده هنا وقال إنه شرك. إذا وقع من الإنسان مثل هذا فإنه قد وقع في الشرك الأكبر، والواقع في الشرك يجب أن يكوب، والتوبة الإقلاع عن ذلك والإخلاص الدين لله جل وعلا. أما الدعاء فالدعاء أعم من الاستغاثة، قال أو يدعو غيره، فجعل أيضا دعوة غير الله من الشرك. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة، كأن يسأل الإنسان، يدعو أن يسأل ربه شيئا معينا، قل أسألك الجنة، أسألك النجاة من النار، أسألك الرزق، أسألك الهداية وما أشبه ذلك، فهذا يسمى دعاء مسألة، وهو عبادة من أفضل العبادات، ويكون دعاء عبادة بأن يخاف ويرجو ويعمل عملا خائفا من ربه راجيا ثوابه، وهذا يدخل فيه جميع الأعمال كالصلاة والصوم والصدقة والحج. وفي ضمن هذا أن الإنسان يفعل ذلك خائفا راجيا، ولا بد من هذا، لأن هذا هو ركن العبادة، الخوف والرجاء. ولكن دعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان، فيستلزم دعاء المسألة يستلزم العبادة، لأن فيه الذل والخضوع، ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، لأن الفاعل الذي يفعل مثل الصلاة أو الصدقة يفعل ذلك يرجو ثواب الله وأن ينجو من عذابه، وهذا معناه المسألة، هذه المسألة. فإذا لا فرق بين هذا وهذا، كلاهما من العبادة. وقد قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: واسألوا الله من فضله، فأمرنا بالسؤال، وامتثال أمره طاعة. والدعاء من أفضل العبادات، وقد جاءت أحاديث كثيرة فيه ترغيب فيه. والله جل وعلا يحب الملحين بالدعاء ويأمر بدعائه، كما سمعنا في قوله: واسألوا الله من فضله، لأن الله جل وعلا فضله عظيم ويحب أنه يتفضل على عباده، ولكن العباد يأبون هذا بحيث أنهم لا يمتثلون أمر الله ولا يتبعونه، وإلا فهو كريم مع أنه جل وعلا غني عن كل الخلق، ولا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم، فهو الغني بذاته عن كل خلقه، وإنما رحمته وإحسانه تسبق غضبه وتغلب عذابه، فهو يحب جل وعلا من عباده أن يمتثلوا أمره حتى يكرمهم. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ هل يمكن أحد يدعى إلى دخول الجنة فيقول: لا لا أريدها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالإباء هو المعصية، أن يعصي الإنسان ربه، يعصي أوامره، يخالف رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا امتثل الأمر فإن الله يكرمه ويدخله الجنة، والأمر ليس صعبا، أمر سهل. أمرنا الله جل وعلا بأوامر محددة واضحة وميسورة سهلة، ولكن قلنا الدعاء أنه ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وكلاهما عبادة من أعظم العبادات، كلاهما أمر الله جل وعلا به. وإن كان بعض الناس يزعم أن دعاء المسألة ليس داخلا في العبادة حتى يمكن أن يدعى غير الله، يقوله هؤلاء الذين يحتجون على دعوة غير الله جل وعلا أنها جائزة، يكون قول الله جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أن هذه دل على أن الدعاء أنه دعاء عبادة. ولكن قول الله جل وعلا: واسألوا الله من فضله، ليس هذا أمر، والسؤال يدخل فيه سؤال الخير كله من أمور الآخرة والدنيا كلها، فإذا كان أمر الله جل وعلا بذلك فهو عبادة بلا شك، ولا أحد ينازع في هذا، وهو أمر ظاهر جدا. وكذلك غير هذا من الآيات الكثيرة التي تدل على أن دعاء المسألة عبادة، وقد جاءت الأحاديث موضحة لهذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مبينة: فلا تعلق للمبطل في شيء منها. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في آخر، إذا بقي ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. وكذلك في الحديث الذي في صحيح مسلم قول الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فرفع، إلى آخر الحديث. في حديث كثيرة جدا تبين أن دعاء المسألة أنه عبادة، بل هو من أفضل العبادات. وفي الترمذي وغيره يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وفيه أن الله يغضب إذا لم يدعى، وفيه أن الدعاء أكرم على الله جل وعلا من الأعمال، سائر الأعمال. وهذا كله لفضله جل، لتفضله جل وعلا وإحسانه وبره، وهذا واضح وجلي. فإذا الشيء الذي أمر الله جل وعلا به يجب أن يخلص، ويجب أن يكون الإنسان متبعا فيه كتاب ربه، سنة ربيه صلى الله عليه وسلم. وقوله جل وعلا في ما ذكر في هذه الترجمة خاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو وألمة تبع له: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال: ولا تدعو من دون الله، يدخل فيه النوعين، نوعان: دعاء المسألة ودعاء العبادة. ولكن دعاء المسألة إذا كان يعني سئل المخلوق شيئا، المخلوق الحاضر المستطيع شيئا مما بيده، فهذا فيه تفصيل وفيه كلام معروف بناء على ما جاءت الحديث به. إن سؤال الناس الأصل فيه أنه محرم، سؤال الخلق، حتى يكون قبل قلب المسلم خالصا لله ويكون سليما. والله جل وعلا لا ينجو يوم القيامة إذا ورد الناس عليه إلا من جاء بقلب سليم، يعني لا يتعلق بالمخلوقين. فلهذا منعت المسألة صيانة لدين الإنسان. في صحيح مسلم في حديث قبيصة أنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فأعطاه، ثم سأل فأعطاه، ثم سأل فأعطاه، ثم قال له: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاثة: رجل أصابته جائحة، والجائحة هي التي تجتاح المال، آفة تأتي مما غرق أو حريق أو ظالم يأخذ ماله أو ما أشبه ذلك. فإذا أصيب بهذه الجائحة يعني في فجأة في هذه الأشياء، يحل له أن يسأل حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش كما في هذا الحديث، ثم يجب أن يتوقف. هذا واحد. الثاني: رجل أصابته فاقة وشهد له ثلاثة من قومه من ذوي الحجى أنه أصيب بفاقة، فيجوز له أن يسأل حتى يجد ما يسد حاجته فقط، يجد سدادا من عيش قوى من عيش. الثالث: إنسان تحمل في سبيل الإصلاح بين الناس أموال، فهذا يجوز أن يسأل حتى يسدد المال الذي تحمله وإن كان غنيا، لأن هذا فعل معروفا، لإصلاح بين الناس أمره عظيم جدا، فلهذا جاز له أن يسأل جزءا. ما عدا ذلك إنه كما قال صلى الله عليه وسلم: المسألة ذو سحت، أو قال: كموش أو خدوش في وجه الإنسان، فإنه يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، قد أكلت المسألة لحم وجهه. وقد مر معنا في الحديث السابق في الدروس الماضية في قصة السابقين إلى الجنة 70,000، أن من صفتهم أنهم لا يسترقون، ومعنى لا يسترقون يعني لا يسألون الناس شيئا حتى الرقية، لا يسألون شيئا الناس، تتكون مسألتهم لله وحده لإخلاصهم وصدقهم مع الله جل وعلا. لهذا أمر الله جل وعلا رسوله أن يدعو ربه، والأمة تبع له، ونهاه أن يدعو غيره، وسواء كان الدعاء دعاء مسألة أو عبادة. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، والذي لا ينفع ولا يضر هذه صفة المخلوق، جميع الخلق هكذا هذه صفتهم.